انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أما قوله إنه لا يرى لأنه يلزم من ذلك الجسمية أن يكون جسما، نقول ونعيد، ماذا تقصدون بالجسم؟ ماذا تقصدون به؟ نعم رحمك الله. إن قالوا نقصد بذلك الذات قلنا نعم الذات، إن لله تعالى ذاتا، وذاته سبحانه لائقة به. أخبر الله تعالى أننا سنراها أو نرى بعضها، صح؟ هل يمكن نقول نرى بعضها؟ الأولى أن نعدل عن هذا أيضا. نعم، لأن الله أخبرنا أننا سننظر إليه وسنراه في الآخرة، وقال إلى ربها ناظرة. نعم، وجاءت آثار إلى وجهك الكريم، إلى وجهك الكريم. فتارة أضيفت الرؤية إلى الله جل وعلا، وتارة إلى صفة الوجه، تارة إلى صفة الوجه، والله أعلم ما الذي سيرى، هذا أو هذا. نعم، المهم أن الإدراك ممتنع، صح؟ الرؤية موجودة لكن الإدراك ممتنع. ليش؟ لأنه الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. حطوا بالكم، قولكم إنه يلزم من هذا الجسمية، نقول هذه كلمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، الأولى أن نعدل عنها، لأن الله عز وجل ليس جسما كبقية الأجسام. نعم، مركب، كان يعني عدما ثم وجد، فالله جل وعلا له ذات تليق به، ولا نقول أنه له جسما، له ذات متصفة بصفات تليق به سبحانه وتعالى. وأما استدلالهم بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نقول الآية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار أنها ناظرة إلى ربها، وليست ناظرة إلى نعم الله وإلى ثوابه أو آثار ثوابه. والأصل أننا نحمل الآية على ظاهرها حتى يأتي دليل يصرفنا عن هذا الظاهر إلى التأويل، إلى المؤول كذا. ثم أن هذا خلاف ما أجمع عليه السلف، وهم أعلم، وطريقتهم أعلم وأحكم وأسلم، طريقتهم أعلم وأسلم وأحكم، خلافا لما قالوه هم يتهمون السلف بالدروشة فيقولون طريقة السلف أسلم وأحكم، أسلم، وطريقتنا نحن أعلم أعلم وأحكم، والصحيح. طيب، وجوه يومئذ إيش؟ ناظر. دليل الرابع إيش تستدلهم الآن؟ لا تدرك الأبصار. لا تدرك الأبصار. لا تدرك الأبصار. قلنا إيش هذا؟ الإدراك أخص من أي شيء؟ أخص من النظر. ونفي، إذن ما الذي نفي هنا؟ عندنا أخص وأعم، الأخص الإدراك والأعم النظر والرؤية. ونفي الأخص يستلزم وجود العدم، نعم يستلزم وجود ماذا؟ الأعم. نفي الأخص يستلزم إيش؟ وجود الأعم. ليش؟ وإلا لكان نفي الأخص من باب الإيهام، من باب الإيهام، لأنه قال لا تدركه الأبصار. إذن الإدراك هو الذي إيش؟ هو الأخص. أخص من ماذا؟ من النظر. ما الذي نفي هنا؟ الأعم من الأخص؟ نفي الأخص، ونفي الأخص يستلزم بقاء ماذا؟ ووجود الأعم. وإلا لكان نفي الأخص من باب الإهام، وهذه قاعدة عقلية. انتبه من هذه الآية، نعيد، الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار،